لكن في نفس الوقت لم يغلق باب الرحمة، بالعكس كل الأبواب تسد وتوصل أمام العاصي والمسرف إلا باب واحد فقط وهو باب الرحمة، بحيث حتى لو هو أراد أن يؤجل التوبة الشرع يقول له تأجيل التوبة ذنب يجب التوبة منه، فالتوبة واجبة على الفور، حتى الشخص الذي يقع في معصية يحرم عليه أن يسوف التوبة، يعني واجب عليه التوبة واجب عليه أيضا أن يبادر فورا بالتوبة، فهذا أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب العاصي أو المقصر أو كذا هل له سكة القنوط من رحمة الله؟ نقول له لو قنطت من رحمة الله وقعت في الكفر، ولن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من روح الله من كبائر القلوب، لأنه يتضمن سوء الظن بالله ويتضمن نسبة الله إلى ما لا يليق به عز وجل، فالقنوط من رحمة الله هذا من الكبائر العظمى والخطيرة التي قرنت بالكفر. بل قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فلابد أن يبقى مؤملا في ساعة رحمة الله. لو أنه استحل الذنوب بقى علشان يحل الصراع كما يقول الشياطين، شياطين الإنس، علشان يحل الصراع اللي في داخله ده اللي بيعذبه ويجيب له اكتئاب ويخليه يفكر في الانتحار، طب يحل المشكلة بقى بإيه؟ يستحل المعاصي، يعتقد أنها حلال فيقع في الكفر ويخرج من الملة. ده هو الشعور بالذنب، ده هو علامة حياة القلب، لأنه إذا لم يشعر بالذنب يعني ذلك موت الإيه؟ القلب. ما لجرح بميت إلامه، إذا واخذت الميت مهما واخذته فلا يحس، فدي علامة موت القلب. وذلك علامة حياة القلب بقاء هذا الإحسان، أن ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا، لكن الفتنة أن الإنسان يرى الحق باطلا ويعني العكس. وكان في دعاء الصديق اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. هؤلاء القوم شياطين الإنس الذين يقولون نحن نعالج هذا الكف بإيه؟ بأن احنا نزيل منه شعور بالذنب، دول يهلكون هذا الإنسان. لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجابه قائلا إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، حتى لو كنت عاصيا أو مقصرا ما دام الإحساس حي، ما دام لسه في حياة في القلب والقبيح تراه قبيحا، فإذا يوجد أمل ويصلح هذا أن يكون منطلقا إلى ما هو يعني أفضل في شأن الاستقامة. ونلاحظ أيضا في بعض الأديان المحرفة برضو موضوع الانحراف في هذا الباب، كثير من اليهود والنصارى يتكلمون في هذا الموضوع. فمثلا أن الإنسان مهما أذنب، ودي من تلبيس إبليس على أعداء الله من الكفرة بالذات الغربيين، يقول أهم شيء الشخص المذنب تعرف كويس جدا أن أنت خلق الله، والله لا يمكن أن يكره أحدا من خلقه، فالله يحبك لأنك يعني من مصنوعاته، فالله يحبك مهما فعلت. ده نوع من الكلام الفارغ معروف عن الغربيين بيهربوا به من مواجهة انحرافهم عن شرع الله سبحانه وتعالى، فيهاجمون الإسلام لأن في نصوص الترهيب، مع أن في نصوص الترهيب، لكن يجينا احنا بقى الشياطين بتوعنا هنا الصناعة المحلية ويبدأوا يقول لك أنت هتشتغل وعظ، بلاش الوعظ، يعني هم دايما يتكلمون على الوعظ في سياق الاحتقار والازدراء، وده شغل الجماعة الوعاظ، مع أن الوعظ هو التذكير الذي أمر الله به، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، قل إنما أعظكم بواحدة سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. فكلمة الوعظ كلمة محترمة، وهذه من بركات الإسلام على هذه البشرية الضالة التائهة التي تهيم الآن في أمواج متلاطمة. الأرض عاملة زي ما تكون في عصر الطوفان بتاع نوح عليه السلام، أمريكا الشريرة وذيولها وتوابعها، يعني انظروا كيف يصنعون بالبشر الآن، أفلسوا تماما، ما عندهم أي شيء يقدمه البشرية غير الإباحية، غير الانحلال، غير القهر والظلم وإذلال الشعوب كما ترون. فالشاهد من الكلام أن طريق السعادة مختصر جدا، الذي يريد أن يسلم من كل الآفات ويحظى بسعادة الدارين باختصار شديد يستقيم على طريق الله عز وجل بدون فلسفة وبدون جدل وبدون إنصات لهؤلاء الشياطين. فالشاهد أنه لابد للإنسان

وفي رواية قلت فما أخوف ما تخاف عليه، إيه أكثر شيء يبعدني عن الاستقامة؟ قال كف عنك هذا، وفي رواية أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فإذا استقامة اللسان أخطر أركان الاستقامة، وأيضا المحافظة على الصلاة كما هنا في هذا الحديث، استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا يعني مش هتضطروا تعملوا كل الأعمال على وجهها مئة بالمئة، لكن إيه قاربوا، استقيموا ولن تحصوا. طيب لن نحصوا، ما هو أهم الأعمال؟ أشار فورا إلى ركن من أركان الاستقامة المهمة جدا الغير قابلة لأي تهاون فيها، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فأهم أركان الاستقامة أيضا الإيه؟ الصلاة، واضح؟ ليس هذا حسب، بل أشار إلى أهم شيء يتعلق بالصلاة وهو مقدمات الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء والطهارة. فمن ثم قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، معناه أن تكون متوضي وتحافظ على الوضوء ثم تتوضأ وأنت متوضي، فده تجديد الوضوء، تجديد الوضوء باستمرار، كما يقولون أن الوضوء سلاح المؤمن، دايما يكون مستعد زي الكشاف يقول، دايما مستعد بالإيه بالوضوء، حيث إذا أتى وقت الصلاة لا يتأخر بسبب الوضوء عن مثلا الصف الأول أو عن تكبيرة الإحرام أو عن النافلة إلى آخره. فكلما نقر وضوءه يتوضأ من جديد، وده هيكون حل رائع لموضوع الوسوسة، لأنه إذا ظل في كل أحواله متوضئا وإنه مهما نقض وضوءه متعود إن فورا يتوضأ من جديد، لن تبقى عندك إن شاء الله مشكلة الوسوسة، لأنك ستصحب الأصل بثقة إن دي عادتك ولا تقطع. وفي الحديث أيضا الطهور شط الإيمان، بعض العلماء قالوا إن الإيمان هنا مقصود به الصلاة لأنه شرط فيها. فالصلاة أم العبادات وناهية السيئات، وهي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وهي جامعة لكل عبادة من قراءة وتسبيح وتكبير وتهليل وغيرها. يقول عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني أفضل أعمالكم وأتمها دلالة على الاستقامة. أهم ترومت تقيس بتعظيمك للإسلام واستقامتك هو محافظتك على الصلاة، هو ده الترومت الصادق. فدايما توزن نفسك ميزان بالإيه؟ بالصلاة، فالزم الصلاة وأقل حدودها، ولا سيما مقدمة الصلاة الطهارة التي هي شفر الإيمان. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إما المحافظة على الوضوء يعني بتجديده باستمرار، أو المحافظة على الوضوء بإسباغ الوضوء وإدامته واستفاء سننه وآدابه. والمحافظة على الوضوء من خصيصة المؤمن الذي يعلم أن الله هو الذي يراقبه، لأن المنافق ممكن يصلي بغير وضوء، ممكن يصلي بحدث أكبر لأنه يراقب الناس، وهذا لا يطلع على الناس ولا يراقب الله. فمن ثم هذه علامة من علامات الإيمان تماما كالإيه؟ كالصيام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. طبعا يستكثر من إيه؟ طبعا الفرائض مش هيقدر يزود الفرائض، هم خمس فرائض، لكن المقصود هنا الإيه؟ أساسا النوافل المطلقة، أو طبعا المقيدة، يعني النوافل المرتبطة بالصلاة اللي هي معروف مثلا قبل الظهر كذا، بعد الظهر كذا، بعد المغرب كذا إلى آخره، يستكثر بالنوافل المقيدة لا بأس، مقيدة بالصلوات. لكن مجال الاستكثار الأكثر هو الإيه؟ النوافل المطلقة اللي هي في أوقات إباحة الصلاة يصلي له ما بدا له، حتى لو صلى 100 ركعة هو حر بقى، ده تنفل إيه؟ مطلق، وليس تنفل إيه؟ يعني مقيدة. نعم. ولذلك بعض الناس كانت تستنكر ان الحديث بتقول ان الرسول عليه السلام ما زاد في رمضان عن 11 ركعه، فهمته تتحرك، يعني هو صلى مع الامام اول الليل 11 ركعه، واضح؟ فيمتنع من الصلاه، همته تتحرك لمزيد من التنفل في النصف الثاني من الليل مثلا في البيت او كذا. ففهم الخطا لهذه القضيه يحرمه من ان هو يتنفل بالصلاه، في هنا تنفل مطلق، وده المقصود بقوله فمن استطاع ان يستكثر فليستكثر، فده تنفل مطلق، تقرب الى الله بما استطاع من نوافل العبادة، واضح ولا غير واضح؟ فلا تنفل مطلق لا يتصدم مع الحديث. ولكن رأينا في سيرة السلف من يصلي يعني عدد كبير جدا من الركعات من هذا الباب اللي هو التنفل المطلق وليس التنفل المقيد. كذلك الصلاة كما أشرنا من أهم أركان الاستقامة، كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان الذي يصلي دائما أشبهه بالتليفون اللي فيه حرارة،